بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والتي أحصنت فرجها، أي أذكر نبأ الذي أحصنته إحصانا كليا عن الحلال والحرام جميعا، وهي مريم عليه السلام كما قالت ولم يمسسني بشر. والتعبير عنها بالموصول لتفخيم شأنها التي أحصنت فرجها، فليقل ومريم، إنما قال والتي، يعني أذكر التي أحصنت فرجها لتعظيم مريم وتفخيم شأنها وتنزيهها عما زعموه في حقها، أما أعماء هذه اليهود الله من الإثم المبين. فابتداء قبل أن يسرد قصتها أو شأنها هنا في هذه السورة نزهها عن هذا الإثم بقوله والتي أحصنت فرجها. أحصنت فرجها عن الحلال، عن الحلال لأنها قالت ولم يمسسني بشر، نعم، سواء كان في حل أو في حرام. والتعبير عنها بالموصول لتفخيم شأنها وتنزيهها عما زعموه في حقها بادئ بدء. فنفخنا فيها من روحنا، أي نفخنا الروح في عيسى فيها، فنفخنا فيها من روحنا، أي فنفخنا الروح في عيسى فيها، أي أحييناه في جوفها. فنزل نفخ الروح في عيسى لكونه في جوف مريم منزلة نفخ الروح فيها. ونفخ الروح في الجسد عبارة عن إحيائه، وقيل المعنى فعلنا النفخ فيها من جهة روحنا جبريل عليه السلام، أي أمرناه فنفخ، أمرناه فنفخ، أو فنفخنا فيها بعض روحنا، أي بعض الأرواح المخلوقة لنا من روحنا، لأن روح عيسى هي بعض من الأرواح التي خلق الله سبحانه وتعالى. وطبعا إضافة إضافة التشريف، كما قال ناقة الله وسقياها وغير ذلك، وذلك البعض هو روح عيسى لأنها وصلت في الهواء الذي نفخه في رحمها. وجعلناها وابنها، أي نبأهما، آية للعالمين، أي في كمال قدرته واختصاصه من شاء بما شاء. وقد كان من آيتهما إتيان الرزق لمريم في غير أوانه، وتثمير النخل أنيابه، وإجراء العين، ونطق ابنها في المهد، ما هو الأبرص. قال الزمخشري فإن قلت هلا قال وجعلناها وابنها آيتين للعالمين كما قال وجعلنا الليل والنهار آيتين، قلت لأن حالهما بمجموعهما آية واحدة، أن مريم وعيسى بمجموعهما هما آية واحدة، وهي ولادتها إياه من غير فحل، فالآية مشتركة بين عيسى عليه السلام وأمه، وآية وابنها آية، فحذفت الأولى بدلالة الثانية عليها. ولما أنهى ما ذكر تعالى من شأن جماعة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، أشار إلى أن عقائدهم وأصول دينهم، وبقوله سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، إن هذه أي علة التوحيد والاستسلام لمعبود واحد لا شريك له، أمتكم أي ملتكم التي يجب أن تحافظوا على حدودها وتراعوا حقوقها. والخطاب للناس كافة، إن هذه أمتكم، هذا للناس كافة، أمة واحدة أي غير مختلفة، بل هي ملة واحدة، أي أن جميع الأنبياء ورسل الله على ملة واحدة ودين واحد، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وأنا ربكم أي لا إله لكم غيري فاعبدوني، أي ولا تشركوا بي شيئا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قلنا إن الأمة هنا بمعنى الملة، وهو الدين المجتمع عليه، كما في قوله إن وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين يجتمع عليه. والأمة بهذا المعنى هو ما رجحه كل المفسرين في هذه الآية. وفي آية يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وتطلق الأمة بمعنى الجماعة، من وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أمة يعني جماعة. وكما في قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولا تكون بمعنى الجماعة مطلقا، وإنما هي بمعنى الجماعة الذين تربطهم رابطة اجتماع، يعني ليس بمعنى التجمع وإنما بمعنى المجتمع، تربطهم رابطة يعتبرون بهذه الرابطة واحدا. وتسوغ هذه الرابطة أن يطلق عليهم اسم واحد كاسم الأمة. وتطلق الأمة بمعنى السنين كما في قوله ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، وقال تعالى والذكر بعد أمة، وبمعنى الإبان الذي يقتدى به كما في قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، وبمعنى إحدى الأمم المعروفة كما في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، وإن كان هذا المعنى لا يخرج عن معنى الجماعة، وإنما خصصه العرف تخصيصا. نعم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال العلامة قد قدمنا معاني الأمة في القرآن في سورة هود، والمراد بالأمة هنا الشريعة والملة والمعنى، وأن هذه شريعتكم شريعة واحدة، وهي توحيد الله على الوجه الأكمل من جميع الجهات، وامتثال أمره واجتناب نهيه بإخلاص في ذلك على حسب ما شرعه لخلقه. وأنا ربكم فاعبدوني أي وحدي، والمعنى دينكم واحد وربكم واحد، فلما تختلفون؟ وتقطعوا أمرهم بينهم، ومع ذلك تقطعوا أمرهم بينهم أي تفرقوا في الدين وكانوا شيعا، فمنهم يهودي ومنهم نصراني ومنهم عابد وثن إلى غير ذلك من الفرق المختلفة. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، أي جميعهم راجعون إليه يوم القيامة وسيجازيهم بما فعلوا. وقال الزمخشري وتقطعوا أمرهم بينهم، جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعا، كما يتوزع الجماعة الشيء ويقتسمونه، فيصير لهذا نصيب ولذلك نصيب، تمثيلا لاختلافهم فيه وفيرورتهم فرقا حتى. وظاهر الآية أن تقطع متعديا إلى المفعول، وتقطعوا أمرهم، فأمرهم هي المفعول به، والمعنى تقطعوه أنهم جعلوه قطعا، وتقطعوا أمرهم بينهم يعني قطعوه، كأن كل واحد أخذ نصيب من الدين، وبالتالي تشيع به وصار كل حزب بما لديهم فرحون. قال الأزهري وتقطعوا أمرهم أي تفرقوا في أمرهم، تفرقوا في أمرهم. ثم يقول السلفي رحمه الله تعالى ومن إطلاق الأمة بمعنى الشريعة والدين كما في هذه الآية قوله تعالى عن الكفار إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على شريعة وملة ودين. ومن ذلك قول نابغة الهديان حلفت فلم أترك في نفسك ريبة، وهل يأتمن ذو أمة وهو طائع، وهل يأتمن ذو أمة وهو طائع، يعني أن صاحب الدين لا يرتكب الإثم طائعا في اختياره. ثم قال القاسمي رحمه الله تعالى وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، أي تفرق الناس في دينهم الذي أمرهم الله به ودعاهم إليه فصاروا فيه أحزابا ومللا. قال الزمخشري رحمه الله والأصل وتقطعتم أمركم بينكم، لأن السياق في الآية السابقة إن هذه أمتكم أيها الناس أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم، فهذا فيه إيه؟ انفتاح من طرف السلام إلى الغيبة إلى الغيبة على طريقة الانفتاح، كأنه ينعي عليهم ما أفسدوه إلى آخرين ويقدر عندهم فعلهم، فيقول لهم ألا ترون إلى عظيم مرتكب هؤلاء في دين الله، والمعنى جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعا كما يتوزع الجماعة الشيء ويقتسمونه، فيصير لهذا مصير ولذاك مصير تمثيلا لاختلافهم فيه وخير ربهم فرقا واحزابا شتى. ثم توعدهم بان هؤلاء الفرق المختلفه اليه يرجعون كل الينا راجعون فهو محاسبهم ومجازيهم المحسن باحسانه والمسيء باساءته. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أي فمن عمل من هؤلاء الذين تفرقوا في دينهم بما أمر الله به من العمل الصالح وأطاعه في أمره ونهيه وهو مقر بوحدانية الله مصدق وعده ووعيده متبرئ من الأنداد والآلهة فلا كفران لسعيه بل يشكر الله عمله هذا ويفيده ثواب أهل طاعته. وقوله تعالى وإنا له كاتبون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فهل تعود إلى سعي وإنا له أي لسعيه كاتبون أي نثبته في صحيفة أعماله ولا نضيعه. والكفران مصدر من كفر فلان النعمة كفرا وكفرانا وأوثر لا كفران على لا نكفر للمبالغة يعني لم يقل تبارك وتعالى فلا نكفر سعيه ونكفره وإنما قال فلا كفران لسعيه لأن نفي الجنس مستلزم له وأبلغ في التنبيه بعمومه فلا كفران لسعيه لأن هذه الله نافية للجنس لأبلغ وأبر عن العمل بالسعي لإظهار الاعتداد به فلا كفران لسعي هذا شيء وسد به. والآية كقوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم أشار إلى مقابل هؤلاء وهم من أعرض عن ذكره تعالى بلحوق الوعيد لهم لما جرت به سنته تعالى فقال عز وجل وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. أي وحرام على أهل قرية فسقوا عن أمر ربهم فأهلكهم بذنوبهم أن يرجعوا إلى أهلهم وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. أي وحرام على أهل قرية فسقوا عن أمر ربهم فأهلكهم بذنوبهم أن يرجعوا إلى أهلهم. فعلى هذا التفسير تكون له نعم مصاصر بجانب في الدرس اقرار خط جارب هنا تفهد انه تهتري وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون. ستة قلنا في التفسير وحرام على قرية هنا انهم يرجعون في ولائس زائدة بالتأكيد بالتوكيد ليعلم اهل الكتاب ان لا يقدرون على شيء لان لا يعلم اهل الكتاب ونظائرها تكرر الكلام فيها مرارا. فنقول هنا على هذا التفسير انها زائدة بالتأكيد وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون اي حرام على اهل قرية. طبعا التحريم هنا نوع ايه تحريم ايه ها من عايز يتكلم بكلم بثقة كونية وقدرية ايه التحريم القدرية مثل شاهد اخر من القرآن تحريم كونية القدرية وحرمنا عليه المراضع عن قبله طيب وحرام على قرية أهلكناها أي وحرام على أهل قرية فسقوا عن أمر ربهم فأهلكهم بذنوبهم أن يرجعوا إلى أهلهم. فقوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وقوله تعالى فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وزيادة لا تأكيد معنى النفي من حرام وهذا من أساليب التنزيل البديعة البالغة النهاية في الدقة. وسر الإحراق بعدم الرجوع مع وضوحه هو الصبر بما يزعجهم ويؤسفهم ويلوعهم من الهلاك المؤبد وفوات أمنيتهم الكبرى وهي حياتهم الدنيا. وجعل أبو مسلم هذه الآية من تتمة ما قبلها ولا فيها على بابها، يعني أنها مرتبطة بما قبلها، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، فحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فيقول أبو مسلم أن لا على بابها، يعني نافية أنهم لا يرجعون، لكن مع كلمة حرام سيكون معناها إيه؟ النفس يدل على الإثبات، يدل على الإثبات والمعنى. وحرام على القرية المهلكة عدم رجوعها إلى الآخرة، وحرام على القرية المهلكة عدم رجوعها إلى الآخرة، بل لابد أن يرجعوا إلى الآخرة ليحاسبوا. ولذلك هذا هو وجه ربطها بما قبلها، فحرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون، يعني لا على بابها من النفس، فيبقى نفي النفس طبعا في النفي للتنفيذ المثلث، يعني حرام، حرام فيها إيه؟ فيها معنى النفس، فنفي النفس إثبات، بمعنى حرام على القرية المهلكة عدم رجوعها إلى الآخرة، بل واجب رجوعها في الجزاء، فيكون الغرض إبطال قول من ينكر البعث وتحقيق ما تقدم من أنه لا كفران لسعي أحد وأنه سبحانه سيحييه وبعمله يجزيه، واللفظ الكريم يحتمله ويتضح فيه، إلا أن الأول لرعاية النظائر من الآية أولى، القول الأول أولى، وهو إيه؟ وهو أن لا مزيد للتأكيد. وأما ما ذكر سواهما فلا يدل عليه السياق ولا النظير، وفيهما يخل بالبلاغة من التعقيد وفوات ثلاثة التعبير. ثم أشار تبارك وتعالى إلى تحقق نصر الرسل وغلبتهم وكثرة أتباعهم حتى يحيطوا بأعدائهم من كل جانب، وينزلوا بهم ما تسخط لهم أبصارهم ويورثهم طول الندامة. فقال سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. يقول القاسمي: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج علم لكل أمة كثيرة في العدد مختلطة من أجناس شتى. وهذا تفسير فيه نظر محتاج لمراجعة، لأن طبعا حديث واضح جدا في ربط آخر الزمان وأسباب السعادة قبيلة يأجوج ومأجوج بصفة معينة واضحة تماما في الأحاديث الصحيحة في كتب السنة. وكذلك ايضا اشير لهذا في سورة الكهف. فهذا التفسير حديثا هو سبق ان يتكلم القصير التفسير في تفسير الكهف، واين وجهة نظره في هذا الموضوع. على اي الاحوال هذا كما قلت فيه نظر، والنبي ان يذكر في ضوء ما ثبت من الحديث في صفة يأجوج ومأجوج. وهم من كل حدب ينسلون، اي من كل نشج من الارض يسرعون، متجندين لقهر اعدائهم تحت راية نبيهم او اميره او خليفته. واقترب الوعد الحق، اي طلعت طلائع النصر والقهر ونحر الباطل والكفر، فاذا هي صاخبة ابصار الذين كفروا، اي لهول ما حل بساحتهم والدهشة منه، قائلين: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، اي لم نعلم انه حق، بل كنا ظالمين، اي لانفسنا بالاخلال بالنظر والاواء والعلم. ثم اشار الى شأنهم في الاخرة بقوله سبحانه: انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. انكم وما تعبدون من دون الله، اي من الاوثان والاصنام، حطب جهنم، اي ما يرمى به اليها، حطب جهنم ما يرمى به الى جهنم، انتم لها واردون، لو كان هؤلاء الهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، يعني فلا منجى لهم منها. قال الزمخشري: فان قلت لما قرنوا بآلهتهم، قلت لانهم لا يزالون لمقارنتهم في زيادة غم وحسرة. حتى يتجدد عليهم الحزن والغم والهم والنكد والحسرة حيث أصابهم ما أصابهم بسببهم. والنظر إلى وجه العدو باب من العذاب، باب من العذاب، ولأنهم قدروا أنهم يستشعرون بهم في الآخرة كانوا يظنون هذه الآلهة تدفع لهم في الآخرة ويستمتعون بشفاعتهم، فإذا صادت الأمر على عكس ما قدروا لم يكن شيء أبغض إليهم من هذه الآلهة التي ضيعتهم. ثم يقول تبارك وتعالى من كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لهم فيها زفير أي ترديد نفس تنفسخ منه الضلوع، وهم فيها لا يسمعون أي من الهول وشدة العذاب. قال الفلسفي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل النار لهم فيها زفير والعياذ بالله تعالى. فأظهر الأقوال في الزفير أنه كأول صوت الحمار وأن الشهيق كآخره، وقد بين تعالى أن أهل النار لهم فيها زفير في غير هذا الموضع، وزاد على ذلك الشهيق والخلود، وذلك في سورة هود فأما الذين تقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل النار لا يسمعون فيها، وبين في غير هذا الموضع أنهم لا يتكلمون ولا يبصرون كقوله في الإسراء ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وقوله ونحشره يوم القيامة أعمى، فقال تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، مع أنه جل وعلا ذكر في آيات أخرى ما يدل على أنهم يسمعون ويبصرون ويتكلمون كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وقوله تعالى قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، فقال تعالى ورأى المجرمون النار. إذا ما يوده يعني الجمع بين هذه الآيات، سبق أن ذكرنا ذلك من كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير سورة طه، لكن يصير إشارة يعني سريعة إلى ذلك. يقول رحمه الله الجواب عن هذا الإشكال من ثلاثة أوجه. الأول أن المراد بما ذكر من العمى والصمم والبكم حقيقته، ويكون ذلك في مبدأ الأمر ونحشر يوم القيامة أعمى، فهذا يكون في إيه؟ في مبدأ الأمر، في مبدأ البعث. ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى الله عنهم في غير هذا الموضع. الجواب الثاني أو الوجه الثاني لإزالة الإشكال أنهم لا يرون شيئا يسرهم، لا يرون يعني شيئا يسرهم ولا يسمعون شيئا يسرهم، ولا ينطقون بحجة كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه. وعلى هذا القول فقد نزل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه منزلة العدم، عدم الانتفاع به، لأنه إيه؟ لما عرف تطلق على الشيء الذي لا نفع فيه تعتبره لا شيء، تعتبره كالعدم. فالعرب تطلق لا شيء على ما لا نفع فيه. ألا ترى أن الله يقول في جنازتنا ثم بكم عم، مع أنه يقول فيهم فإذا ذهب الخوف فلقوكم بألسنة الحداد، يعني يتكلمون، ولذلك قال إيه بكم فلقوكم بألسنة الحداد، ويقول فيهم وإن يقولوا فاسمع لقولهم أي بفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم، ويقول ولو شاء الله ما ذهب بسمعهم وأبصارهم، وما ذاك إلا لأن الكلام ونحوه الذي لا فائدة فيه كلا شيء، فيصدق على صاحبه أنه أعمى وأصم وأبكم. ومن ذلك قول ثعلب ابن أم صاحب ثم إذا سمعوا خيرا غفلت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. وقول الآخر أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده. وقول الآخر كل ما بدا لك من زور ومن كذبي حلمي أصم وأذني غير صمائي. هل يذكر أحد هذا الشعر هو البيت الثاني بالذات؟ أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده. أسمع الذي اسمه لك وأسمع خلق خلق الله حين أريده. اسم بيت أعطي العنف خلقي وأسمع خلق الله يعني أنا أسمع أقوى الناس سمعنا أسمع خلق الله. لكن مثال الثالث إيه؟ همونه أسمع خلق الله في واحد. طيب الشعر ده زي ما اللي فتت فيه قصة معينة يريد حد يمكننا به يقول أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده. لما دعاه المسلمة الكذاب إلى أن يؤمن به قال لو أتشهد أني محمد رسول الله قال نعم قال أتشهد أني رسول الله يقول لا أسمع لا أسمع. فيستشهد في هذا الحديث دائما بهذا البيت أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله فيما أريده هنا أجد الأمر في فائدة. ونظائر هذا كثيرة في كلام العرب من إطلاق الصمم على السماع الذي لا فائدة فيه وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه والرؤية التي لا فائدة فيه. إذن هذا هو الوجه الثالث. أما الوجه الثالث فهو أن الله سبحانه وتعالى إذا قال لهم اخفأوا فيها ولا تكلمون وقع بهم ذلك العمم والصمم والبكم من شدة الكرب واليأس من الكرب. قال تعالى ورفع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعلى هذا القول تكون الأحوال الخمسة مكثرة يعني ونحشرهم يوم القيامة أعمى وقوله لما حصلتني أعمى وقوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. لكن أظهر هذه الأحوال عند علامة الفلسفي الوجه الأول هو أن العمى حقيقي والصمم حقيقي والبكم حقيقي لكنه يكون في مبدأ الأمر يحشرون ثم بكما عميا واضح. ثم بعد ذلك يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينفقون بما حكى الله تعالى عنهم في غير هذا الموضع. ثم بين تعالى حال المؤمنين إثر بيان حال الكافرين حسب ما جرت به سنة التنزيل من كفع الوعد بالوعيد وإرادة الترغيب مع الترهيب بقوله سبحانه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أي الخصلة الحسنى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى الخصلة الحسنى. طيب إيه نوعها الحسنى دي؟ أصلها إيه الكلمة يعني عبارة عن إيه؟ أيوة من إيه؟ أيوة إيه الإجابة صحيح مؤنث أحسن مؤنث أحسن حسنى. فإذا يكون الموصوف بالحسنى لابد أن يكون مؤنثا. فلذلك قال هنا إيه؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أي الخصلة الحسنى وهي السعادة أو التوفيق. أولئك عنها مبعدون لأنهم في غرفات الجنان آمنون إذ وقاهم ربهم عذاب السعير لا يسمعون حديثها أي صوتا يحس به منها لبعدهم عنها وعما يفزعهم وهم في مسهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر أي للحسر كما قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض وتتلقاهم الملائكة أي تستقبلهم مهنئين لهم قائلين هذا يومكم الذي كنتم توعدون أي في الدنيا وتبشرون لنيل مثوبة الحسنى فيه. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين سبقت لهم منه في علمه الحسنى وهي تأليف الأحسن وهي الجنة أو السعادة مبعدون يوم القيامة عن النار كما قال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، أي تستقبلهم بالبشارة وتقول لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون، أي توعدون فيه أنواع الكرامة والنعيم. قيل تستقبلهم على أبواب الجنة لذلك، وقيل عند الخروج من القبور. وقد أوضح قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ثم قال عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي السماء يعني اذكر يوم نطوي السماء، او ظرف لا يحزنهم، او ظرف الايه لتتلقاه. اذا يوم نطوي السماء اما انه قدر فعل اذكر يوم نطوي السماء، او متعلقه بما قبلها من قوله لا يحزنهم الفزع الاكبر يوم نطوي السماء، او متعلقة بتتلقاهم يعني تتلقاهم الملائكة يوم نطوي السماء. والطي ضد النفس، فطي السجل للكتب أي كما يطوى السجل وهو الكتاب. واللام في للكتب لام التبيين، ولذلك قرأ الكتاب بالإقراء إقراء أخرى يوم نطوي السماء فطي السجل للكتاب، أو اللام بمعنى من وفيه قرب من الاول، او الكتب بمعنى المكتوب اي كطي الصحيفة على مكتوبها، فاللام بمعنى على. وما نقل عن ابن عباس ان السجل اسم رجل كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابو داود والنسائي وغيرهما، فاثر منكر لا يصح. قال ابن كثير وقد صرح بوضعه جماعه من الحفاظ فإن كان في سنن أبي داود، منهم في سنن الحافظ أبو الحجاج المصري. وكذلك تحجم في رده الإمام ابن جرير وقال لا يعرف الصحابة أحد اسمه السجل. بعض الناس قالوا لا اسم، يعني في بعض الحديث الموضوع كما يعني ذكرنا مراقب السماء فطيب السجل للكتب، يقول ولا يعرف الصحابة أحد اسمه السهل، وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول وليس فيه أحد اسمه السهل. فطبق رحمه الله في ذلك، وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث. وأما من ذكره في أسماء الصحابة فإنما اعتمد على هذا الحديث، والصحيح عن ابن عباس أن السهل هي الصحيحة. وهذه الآية كقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وطي السماء كناية عن انكدار نزولها ونحو رسومها بفساد تركيبها واختلال نظامها، فلا يبقى أمر ما فيها من الكواكب على ما نراه اليوم فيخرب العالم بأسره كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين أي منجزين إياه. ثم أشار إلى تحقيق مصداقه بإعجاز المنبئ عنه وإيراثه ملك جاحده بقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أي العاملون بطاعته المنتهون إلى أمره ونهيه دون العاملين منهم بمعصيته المؤثرين طاعة الشيطان على طاعته. والزبور علم على كتاب داود عليه السلام، يقال المراد به كل كتاب منزل. بعض الناس يقول الزبور اي كتاب منزل يطلق عليه الزبور، لكن هي اصلا علم على كتاب داود عليه السلام. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، قالوا التوراة او الذكر ام الكتاب، يعني اللوح الذي كتب فيه كل شيء قبل الخلق، والله تعالى اعلم. قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يوم نطوي السماء منصوب بقوله لا يحصله سبع الأكبر أو بقوله سبع القهر. وقد ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه يوم القيامة يطوي السماء كطي السجل للكتب. وصرح في الزمر بأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة وأن السماوات مطويات بيمينه. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وجاء في الحديث أيضا بيان ذلك، وهذا كله يجب إمراره كما جاء والتصديق به مع اعتقاد أن صفة الخالق أعظم من أن تماثل صفة المخلوق. فأقوال العلماء في معنى قوله كطي السجل للكتب راجعة إلى أمرين: الأول أن السجل الصحيفة، والمراد بالكتب ما كتب فيها، واللامو بمعنى على، يعني الشيء الذي كتب هو ذا المكتوب إيه؟ المكتوب نفسه هو الذي أطلق عليه إيه؟ الكتب. أي كطي السجل على الكتب، أي كطي الصحيفة على ما كتب فيها. وعلى هذا فطي السجل مصدره مضاف إلى مفعوله، لأن السجل على هذا المعنى مفعول الطي. القول الثاني: إن السجل ملك من الملائكة، وهو الذي يطوي كتب أعمال بني آدم إذا رفعت إليه، ويقال إنه في السماء الثالثة ترفع عليه الحفرة الموكلون بالخلق أعمال بني آدم في كل خميس واثنين، وكان من أعوانه فيما ذكروا هاروت وماروت، وقيل إنه لا يطوي الصحيفة حتى ينوح صاحبها فيرفعها ويطويها إلى يوم القيامة. فقول من قال إن السجل صحابي كاتب للنبي عليه السلام ظاهر السقوط كما ترى. ولذلك ذكر الغناري في كتابه بدع التفاسير هذا التفسير في ظل بدع التفاسير، وهو يقول هنا: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب هو الجلد الذي يضم الكتاب. والآية تبين عظم قدرة الله تعالى، وأن السماء مع كبرها وسعتها يطويها يوم القيامة ويضمها كما يضم السجل أوراق الكتاب. ومن بدع التفاسير ما حكاه الزمخشري وتابعه مختصر كلامه كالبيضاوي والنسفي أن السجل اسم ملك يكتب صحائف بني آدم، وقيل اسم صحابي كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الملائكة ولا في الصحابة من اسمه السجل. ثم قال تبارك وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: أظهر الأقوال عندي في هذه الآيات الكريمة أن الزبور الذي هو الكتاب يراد به جنس الكتاب، فيكمل الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل وزبور داود وغير ذلك، وأن المراد بالذكر أم الكتاب. ولقد كتبنا في الزبور، فالزبور هنا يرجح الشنقيطي أنه اسم هند لكل الكتب التي أنزل الله سبحانه وتعالى. وعليه في المعنى: ولقد كتبنا في الكتاب في الكتب المنزلة على الأنبياء أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، بعد أن كتبنا ذلك في أم الكتاب. كتب هذا أولا في الذكر الذي هو أم الكتاب لوح المحفوظ، ثم كتب ذلك في الزبور في الكتب المنزلة. وهذا المعنى واضح لا إشكال فيه. وقيل الزبور في الآية زبور داود عليه السلام، والذكر التوراة، وقيل غير ذلك، وأظهره هو ما ذكرنا فاختاره غير واحد. واعلم أن قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها قولان للعلماء وكلاهما حق ويجهد له القرآن، فنذكر الجميع لأنه كله حق داخل في الآية. ومن ذلك هذه الآية الكريمة، لأن المراد بالأرض في قوله هنا أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فيه للعلماء وجهان: الأول أنها أرض الجنة، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون. فالأول أنها أرض الجنة يورثها الله يوم القيامة عباده الصالحين. وهذا القول يدل له قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ومعنى إيراثهم الجنة هو ما بينه قوله تعالى: كل من عليها فان. وقوله: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. أما القول الثاني أو الوجه الثاني في التفسير أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن المراد بالأرض أرض العدو يورثها الله المؤمنين في الدنيا، يورثها الله المؤمنين في الدنيا. ويدل لهذا قوله تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير. فالمراد الأرض هنا أرض الأعداء، كما قلنا في تفسير قوله تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. وقوله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. وقوله تعالى: وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقوله تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. القراءة عامة القراء غير حمزة قرأوا: ولقد كتبنا في الزبور بفتح الزاي يعني معناها الكتاب. وقرأ حمزة وحده في الزبور بضم الزاي يعني جمع على أنها جمع. طبعا هنا للأسف الشديد أيضا من بدع التفسير، بل نقول من بدع هذا العصر الغريب الذي نعيش فيه، ما قاله بعض الضالين كما حكاه هنا صاحب بدع التفسير، يقول: ومن بدع التفسير قول بعض المعاصرين، يعني المصيبة الكبرى والإلحاد في كتاب الله، يقول: إن معنى قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يقول إن الأرض يعني أرض الدنيا يرثها عبادي الصالحون لعمارتها، الصالحون لعمارتها وبناء مصحف السحاب وبناء العمائر والجنائب الجنان والبساتين اللي هم يعني كفار في الأرض، هم دون عباد الله الصالحين. فيكون هذا الضال المضل الملحد في كتاب الله يفسر الآية: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون لعمارتها، الذين يعني يعبدون الدنيا ويخدمونها. والغرض بهذا التأويل تأييد الاستعمار الأوروبي والحض على عدم مقاومته، حيث إن القرآن أخبر بأن لهم وراثة أرض الدنيا، يعني دعوة للمسلمين أن يستسلموا ويستذلوا ويستعبدوا لكفار لأنهم هم الصالحون لعمارتها. وهذا إلحاد في القرآن وكذب على الله. هي أصل كلمة الاستعمار كلمة غير صحيحة، يعني من حيث الترجمة ترجمة كان فيها جناية كبرى على الأمة الإسلامية، إن هم يعني اللي هو في حديث لم يعني يأتوا الاستعمار بمعنى التعمير يعني واستعمركم فيه، فإنما أصل الكلمة حتى في اللغة الإنجليزية نفسها تعني معنى آخر بعيد تماما عن المعنى الذي يعني وجد في لغة العرب قولهم الاستعمار. يقول: حيث إن القرآن أخبر بأن لهم وراثة أرض الدنيا، وهذا إلحاد في القرآن وكذب على الله وخروج على دينه وحفظ على ترك فريضة الجهاد. يقول: وإني أبرأ إلى الله من هذا التأويل ومن صاحبه. وكثير من المفسرين يقولون إن المراد أن الأرض يرثها عبادي الصالحون هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما الدليل على هذا التفسير؟ هذا عموم، لكن هذه حاجة في كلمة الصالحين. حاجة في سورة المائدة، قصة الذين أسلموا وسيدنا أقره الله ونصنع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هل في احتمال أن يكون القوم الصالحين هنا غير الصحابة وغير المسلمين؟ مش ممكن، لأن هذا يجي في آخر رسالة، يعني هذا في شأن الناس أسلموا ودخلوا في الإسلام، واضح؟ نعم، قوله تبارك وتعالى: وما لنا ألا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي فسرت به الصالحون هنا أيضا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هو المذكورون في سورة يعني المائدة. ثم قال تعالى: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، إشارة إلى المذكور في هذه السورة تماما كما حصل في سورة هود. إن في هذا لبلاغا، أي إشارة إلى المذكور في هذه السورة من الأشرار والوعظ والوعيد والمواعظ البالغة، أو إن في هذا إشارة إلى العبرة في إيراث الأرض الصالحين ودحر المجرمين. لبلاغا كفاية لقوم عابدين، أي يعبدون الله بما شرعه وأحبه ورضيه ويؤثرون طاعته على طاعة الشياطين وشهوات النفس. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: إن في هذا، أي فيما جرى بكم في هذه السورة من الوعظ والتنبيه، الإشارة في قوله هذا للقرآن العظيم الذي منه هذه السورة الكريمة. لبلاغا، البلاغ الكفاية وما تبلغ به البغية، كقوله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وخص القوم العابدين بذلك لأنهم هم المنتفعون به. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي وما أرسلناك بهذه الحنيفية والدين الفطري إلا حال كونك رحمة للخلق صلى الله عليه وسلم. فإن ما بعثت به سبب لسعادة الدارين، وفي جعله لك الرحمة مبالغة جلية، يعني لم يقل وما أرسلناك إلا راحما للعالمين، وإنما قال وما أرسلناك إلا رحمة، لأنه هو نفسه الرحمة صلى الله عليه وسلم. أو جوز كون رحمة مفعولا له، مفعول لأجله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني إلا لنرحم العالمين بك، فهو نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. قال الرازي: إنه عليه الصلاة والسلام كان رحمة في الدين وفي الدنيا، أما في الدين فلأنه بعث والناس في جاهلية وضلالة، وأهل الكتابين كانوا في حيرة من أمر دينهم بطول مكثهم وانقطاع تواترهم ووقوع الاختلاف في كتبهم، فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم حين لم يكن لطالب الحق سبيل الى الفوز والثواب، فدعاه من الحق وبين لهم سبيل الثواب وشرع لهم الاحكام وميز الحلال من الحرام. ثم انما ينتفع بهذه الرحمه من كانت همته طلب الحق، فلا يركن الى التقليد ولا الى العناد والاستقراء، وكان التوفيق قرينا له. قال تعالى: قل هو للذين امنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آمانهم وقت وهو عليهم عمى، واضح؟ يعني هو شفاء، يعني الدواء الموجود عند الصيدلية مثلا هو في حقيقته سبب لأسباب الشفاء، واضح؟ لكن إذا تعاطاه رجل ليتداول المرض يكون يشفى بإذن الله. طيب هل إذا أعرض آخرون عن تعاطي هذا الدواء هل هذا يقدح في الدواء وينسى عنه أنه سبب الشفاء؟ لا ينسى الذين أعرضوا، لكن هو في حد نفسه شفاء وهو جنوى الشفاء. وأما في الدنيا لأنهم تخلصوا بسببه من كثير من الذل والقتال والحروب ونصروا ببركة دينه، انتهى. وقال القاسمي رحمه الله تعالى: كل من لحظ بعين الفتنة والاعتراف ونفذت بصيرته إلى مكنون الأسرار، علم حاجة البشر كافة إلى رسالة خاتم النبيين، وأكبر منة وأكبر منة الله به على العالمين، فقد بعث صلوات الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل ويخاف بالسبل وانتشار من الاهواء وتفرق من الملل ما بين مشبه لله بخلقه وملحد بفتنه ومثير الى غيره، كفر بواح وشرك صراح وفساد عام وانتهاب للاموال والارواح واغتصاب للحقوق وسن للغارات ورعد للبنات واكل للدماء والميتات وقطع للارحام واعلان بالسفاح وتحريف للكتب المنزله واعتقاد لاضاليل المتكهنه وتأييد للاحبار والرهبان وسيطره من جنابره الجو وزعماء الفتن وقاده المرور، ظلمات بعضها فوق بعض وطامات طبقت اجسام الارض. استمرت الامم على هذه الحال الاجيال الطوال حتى دعا داعي الفلاح واذن الله تعالى للاصلاح، فاحدث بعد ذلك امرا وجعل باب عسر يسرا، فان النوائب اذا تناهت انتهت واذا توالت تولت، وذلك ان الله تعالى ارسل الى البشر رسولا ليعتقهم من اثر الاوثان ويخرجهم من ظلمه الكفر وعمى التقليد الى نور الايمان، وينقذهم من النار والعار ويرقى عنهم الاثار ويطهرهم من مساوئ الافلاس والاعمال ويرشدهم الى صراط الحق. قال تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فقال تعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. يقول السلطي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الايه الكريمه انه ما ارسل هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الى الخلائق الا رحمه لهم، لانه جاءهم بما يسعدهم وينالون به كل خير من خير الدنيا والاخره ان اتبعوه، ومن خالف ولم يتبع فهو الذي ضيع على نفسه نصيبه من تلك الرحمه العظمى. وضرب بعض اهل العلم لذلك مثلا قال لو قدر الله عينا للخلق غزيرة الماء سهلة التناول فسقى الناس ذرعهم ومواشيهم بمائها فتتابعت عليهم النعم بذلك، وبقي أناس مفرطون كسالى عن العمل فضيعوا نصيبهم من تلك العين، فالعين المفجرة في نفسها رحمة من الله ونعمة للفريقين، هي في ذاتها رحمة وهي في ذاتها نعمة للفريقين، ولكن الكسلان محنة على نفسه حيث حرمها ما ينفعها. فيوضح ذلك قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وقيل كونه رحمة للكفار من حيث إن عقوبتهم أخرت بسببه وأمنوا به عذاب الاستئصال، والأول أظهر يعني أنه رحمة في نفسه وإن أعرض الكفار عن الانتفاع بها. فقال تبارك وتعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ادعو على المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ما يوحى إلي إلا استئثاره تعالى بالوحدانية في الألوهية. ومعنى الخط على ذلك كثرة الرسالة كلها والوحي كله على التوحيد، لأنه الأصل الأصيل وما عداه راجع إليه وغير منظور إليه في جنبه، فهو قصر دعائي. فهل أنتم مسلمون أي منقادون لما يوحى من التوحيد مستسلمون له؟ فإن تولوا أي عن التوحيد فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم وهديتكم على كلمة سواء بيننا وبينكم يؤمن بها ونجني ثمرات سعادتها في الدارين، أو المعنى دللتكم على صراط المستقيم وبلغتكم الأمر به، فإن آمنتم به فقد سعدتم وإلا فإن وعد الجاحدين آتيكم وليس بمصروف عنكم. إنه يعلم فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. أو نعم وإن أدري وإن كنت لا أدري متى يكون ذلك، لأن الله تعالى لم يعلمني علمه ولم يثني عليه كما قال وإن أدري، يعني وما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أي من الفتح عليكم وإراق أرضكم غيركم ونحوط الذل والصغار بعصيانكم، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، أي فسيجزيكم على ذلك. فإن أدري لعله فتنة لكم، أي وما أدري لعل تأخير جزائكم استدراج لكم. فإن أدري لعله فتنة لكم، يعني لعل تأخير جزائكم استدراج لكم وزيادة في افتتانكم، أو فتنة بمعنى ابتلاء لينظر كيف تعملون. فالفتنة إما مجاز عن الاستدراج بذكر السبب وإرادة المسبب، أو هو بمعناه الأصلي فهو استعارة مصرحة. وإن أدري لعله فتنة لكم، لعل تأخير جزائكم استدراج لكم وزيادة في فتنكم، أو ابتلاء لينظر كيف تعملون. ومتاع إلى حين، أي تمتيع لكم إلى أجل مقدور، والتمتيع بمعنى الإبقاء والتأخير. قال ربكم بالحق، قال وقرئ كل ربكم بالحق، أي افصل بيننا وبينهم بالحق، وذلك بنصر من آمن بما أنزل على من كفر به، كقوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي من الكذب والافتراء على الله ورسوله بنصر أوليائه وقهر أعدائه. وقد أجاب سبحانه دعوته وأظهر كلمته، فله الحمد في الأولى والآخرة، إنه حميد مجيد. قال السكتي أيضا في تفسير هاتين الآيتين قوله تبارك وتعالى فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. فإن تولوا يعني إن أعرضوا وصدوا عما تدعوهم إليه، فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم أني حرب لكم كما أنكم حرب لي، وأني بريء منكم كما أنتم براء مني. وهذا المعنى دل عليه قوله تعالى وإن تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء، يعني لا يصلح الغد ونقض العهود، فلابد أولا أن إيه أن تعلمهم بأنك من العهد انقضى وانتهى، ولا تغدر به في أثناء العهد والأمان بأن تؤذيهم. فمعنى قوله تقول آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم على بيان أن وإياكم حرب ولا صلح بيننا، واضح؟ هذا معنى آذنتكم على سواء، أعلمتكم وبينت لكم أننا حرب لبعضنا البعض ولا صلح بيننا ولا سلامة، أي أعلمهم في قوله وإن تخفن من قوم الخيانة فانبذ إليهم على سواء، أي أعلمهم أنك نقضت العهد نقضا، فإذ سويت أنت وهم فليس لفريق عهد ملتزم في حق الفريق الآخر. وقال الزجاج المعنى أعلمتكم بما يوحى إلي على استواء في العلم به، ولم أظهر لأحد شيئا كفنته عن غيره. أي نعم. وهذا ايضا كقوله وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون. وقوله اذنتكم، الاذان الاعلام، ومنه الاذان للصلاه، واذان من الله اي اعلام منه، فاذنوا بحرب من الله ورسوله اي اعلموا، ومنه قول الحرف ابن حمزه اذنتنا ببينها اسماء رب ساو يمل منه السواء، يعني أعلمتنا ببينها، أعلمتنا ببينها أسماء، أعلمتنا ببينها، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. بينه آيات كثيرة كقوله إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى إلى غيره. قال رب احكم بالحق، قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حق عن عاصم، قل رب احكم بالحق، وقرأه حفص وحده قال ربي احكم بالحق بصيغة الماضي. وقراءة الجمهور اللي هي قل رب احكم بالحق تدل على انه صلى الله عليه وسلم امر ان يكون ذلك، وقراءة حفص تدل على انه امتثل الامر بالفعل قال رب احكم بالحق، وما أمره أن يقوله هنا قاله نبي الله صعيد كما قال تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. افتح أي احكم، قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي على ما تصفونه بألسنتكم من أنواع الكذب بادعاء الشركاء والأولاد وغير ذلك، كما قال تعالى وتصف ألسنتهم الكذب، وقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قاله يعقوب لما علم أن أولاده فعلوا بأخيهم يوسف شيئا غير ما أخبروه به، وذلك في قوله قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والمستعان يعني المطلوب منه العون والعلم عند الله تبارك وتعالى. ختم القتلي رحمه الله تعالى تفسير هذه السورة بقوله قال الرازي قال القاضي إنما ختم الله هذه السورة بقوله قل رب احكم بالحق، لأنه عليه السلام كان قد بلغ في البيان لهم الغاية، وبلغ النهاية في أذيته وتكذيبه، هو بلغ الغاية في البيان والتوضيح وبلغهم النهاية في الأذية والتكذيب، فكان قصار أمره تعالى بذلك تسلية له وتعريفا أن المقصود مصلحتهم، فإن أبوا إلا التنادي في كفرهم فعليك بالانقطاع إلى ربك ليحكم بينك وبينهم بالحق، إما بتعديل العقاب بالجهاد أو بغيره، وإما بتأخير ذلك فإن أمرهم وإن تأخر فما هو كائن قريب. وما روي أنه عليه السلام كان يقول ذلك في حروبه كالدلالة على أنه تعالى أمره أن يقول هذا القول كالاستعجال للأمر بمجاهدتهم، ولله التوفيق. اكتفي ليلة هذا الحصر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله.